بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من دار البوار. ثم أما بعد، فقد ذكرنا البارحة أيها الأكارم الإعراب، وبينا أن الإعراب في لغة العرب معناه الإبانة والإفصاح والإظهار والإيضاح. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أفصحت عنه وأبنته وأظهرته ووضحته. أما الإعراب اصطلاحا فقد عرفه المصنف ابن آج الروم رحمه الله تعالى بقوله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا. ما شاء الله، لفظا أو تقديرا. طيب، إذن أنتم ما شاء الله البداية راهي موفقة، الله يبارك. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم، قلت المقصود به تغيير أحوال أواخر الكلم، وليس المقصود تغيير الحرف، إنما المراد تغيير الشكلة على الحرف الأخير، من ضمة إلى فتحة إلى كسرة، أو من ضمة إلى سكون مثلا، وهكذا. هذا هو الإعراب، تغيير أواخر الكلم. وسبب هذا التغيير اختلاف العوامل الداخلة، فليس سبب التغيير عائدا إلى التقاء الساكنين مثلا. فلو قلت أنت مثلا: زين مكتبوش، طيب قم انتظر، معليش لازم نشوف واحد يبقى يفعل هكذا حتى خلي، معليش معليش. عليك السلام وبركاته. تفضل، بارك الله فيك. تأملوا أيها الأكارم، لو قلت مثلا: أخذت من زيد، أو من محمد، أخذت من محمد. لاحظوا جيدا الشكلة التي على كلمة أو على حرف النون من كلمة من حرف جر. أخذت، ها أنا أكتبها، هدو ضعاف، هدو ضعاف، ها؟ أخذت من محمد. حرف الجر من مكون من حرفين، الميم والنون. طيب، من ماذا تلاحظون على نون من؟ السكون. لاحظوا جيدا الآن، أخذت، المثال نفسه، أخذت من الرجل. المثال الثالث: أخذت من ابنك. لعلكم جميعا تلاحظون أن نون من نطقناها في الأول من محمد ساكنة، وفي المثال الثاني مفتوحة من الرجل، وفي المثال الثالث من ابنك. هذا التغير ليس إعرابا. لماذا؟ لأنه ليس بسبب اختلاف العوامل، وأنتم تلاحظون العامل واحد. أخذت مثلا فعل فاعل، إذن ما تغير العامل؟ إذن هذا التغير سببه ماذا في المثالين الثاني والثالث؟ التقاء الساكنين، هو أصلها من الرجل، من ابنك. إذا التقى ساكنان غير، يعني لأجل الخلوص والسلامة والنجاة من التقاء الساكنين حرك أحدهما بحركة تناسب ما بعده. في هنا الألف واللام يناسبه من الفتحة، بالنسبة لهمزة الوصل من ابنك، هنا ابن من ابنك، هذا ليس إعرابا، إنما الإعراب سببه اختلاف العوامل. تقول مثلا قام الرجل، الرجل فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة في آخره. لكن لو قلت أنت رأيت الرجل، طيب لماذا تغير؟ لأنه تغير العامل، العامل هنا اقتضى رفعه على الفاعلية فاعل، قلنا الرجل، هنا اقتضى نصبه على المفعولية فقلنا الرجل. في المثال الثالث مررت بالرجل، العامل اقتضى حرف الجر، اقتضى جره فقلنا بالرجل. هذا هو الإعراب، هذه كلمة الرجل دليل على أنها معربة، تلاحظون تغيرها الآن. مثال آخر، يخرج الطالب، لن يخرج الطالب، لم يخرج الطالب، هنا إعراب. لاحظوا كلمة يخرج وهي فعل مضارع. في المثال الأول تجردت من سبب النصب أو الجزم فكانت على أصلها، كما سيأتي معنا في الأفعال. قال المصنف الأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر فالماضي مفتوح الآخر أبدا، قال هو، والأمر مجزوم أبدا، سأبين ما معنى مجزوم أبدا. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، الهمزة النون الياء التاء. قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني الأصل في المضارع أنه مرفوع. طيب هنا تجرد من الناصب أو جازم فكان مرفوعا، هنا دخل عليه الناصب لن، مصنف رحمه الله قال بعدها حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو، والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء إلى آخره. شاهد هنا دخل عليه ناصب لن، إذن نصيبة، نقول لن يخرج، يخرج فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، إذن كان مرفوعا، هنا قلنا مرفوعا ترفع الضمة، هنا منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، هنا دخل عليه جازم لم في الإعراب سنصل إليها، نقول حرف قلب، حرف نفي وقلب وجزم. يخرج فعل مضارع مجزوم بلن وعلامة جزمه السكون، السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. كن هي أصلها هكذا، هذا هو الأصل، لم يخرج الطالب، لكن هذا ساكن وهذا ساكن، ومعروف عند العرب في مثل هذا إن ساكنان التقيا هنا اكسر ما سبق، الأول كسرناه قلنا لم يخرج الطالب، لكن لو نجيب مثال آخر ما فيش الساكن نقول لم يخرج نعم محمد، هاوليك ساكن، إذن مجزومة عند جزمية السكون، هذا هو الإعراب، ذكرناه البارحة فلا أحب الآن أن يأخذ منا وقتا طويلا. طيب الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذه مراجعة فقط. طيب الآن لفظا أو تقديرا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ قال موسى، من يعرب لي كلمة موسى؟ تفضل. فاعل، نعم، مرفوع وعلامته رفعه الضمة المقدرة على آخره. آخره، انت راك عارف شنو هي آخره؟ ألف، نعم، إيه؟ ما شاء الله. منع من ظهورها التعذر. لماذا التعذر؟ قلت البارحة الفتحة والضمة والكسرة كلها تقدر للتعذر على الألف، واضح لحد الآن؟ طيب مثال آخر، هذه قال موسى، مثال آخر، تكلمت مع، أو نقول رأيت القاضي، رأيت القاضي، ولا نمد مثال آخر أفضل، نقول رأيت الفتى وأيضا رأيت المدعو. طيب من يعرب لي رأيت الفتى؟ تفضل. رأيت فعل وفعل، نعم، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع التعذر. قلنا الفتحة والضمة وين القاف الألف المقصورة؟ منع من ظهورها التعذر، واضح هذا؟ طيب رأيت المدعو، طيب نمد مثال آخر، معليش، ها، قال القاضي، قال القاضي، تفضل. فاعل، قاضي فاعل، مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، الثقة. هني نقدر نقولها، اسمع، قال القاضي، هني نطقتها ثقيلة، ماشي تعذر. تعذر ما تقدرش تنطقها، انطق للضمة نتاع الفتى، قال الفتى، انطق الضمة عليها، مش ممكن. إذن قال القاضي نقدر ننطقها، لكن العرب تستثقلها، لذلك هنا يقال منع من ظهورها الثقل. طيب مثال آخر، جاء عمي، تفضل. عمي، لا تسرع حتى يسمعك الجميع، عم جاء فعل ماضي من فتح، فتح الظاهرة في آخره، عمي تفضل. ما شاء الله اخي، قلت لكم كي تكون ياء المتكلم نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذه أولا قولك عمي فاعل خطأ، ماشي عمي. عمي مكونة من كلمتين، كلمة عم والضمير، إذن هما كم كلمتين؟ ما تقوليش عمي فاعل، يقولي عمي فاعل خطأ. إذن وش هو الفاعل؟ تقول مثلا عم فاعل، لكن تعربها كما راهي الآن، راك تشوف بلي هنا كاين عمي، يعني كاين كسرة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قلنا الياء المتكلم ما الذي يناسبها؟ الكسرة تكون قبل منها. والياء ضمير متصل، طيب طبعا نقول وعم مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن لا تنسوا اشتغال المحل بحركة المناسبة، كي تلقوها الإضافة. الإضافة جاء غلامي، رأيت غلامي مثلا، هذا غلامي أو أبي، جدي، عمي، خالي، مسجدي، بيتي، كتابي، قلمي، هذه الياء ياء المتكلم. يعني نقول منع من ظهور اشتغال المحل بحركته المناسبة. المفهوم نوصله؟ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة. رفع ونصب وخفض وجزم. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. أقسام الإعراب أربعة، ما الدليل على ذلك؟ هل هو آية قرآنية أو حديث نبوي؟ التتبع والاستقراء لكلام العرب. معنى ذلك علماء النحو تتبعوا الكلمات المعربة في لغة العرب كلها، فوجدوا أن الكلمات المعربة لا تخرج عن الأقسام الأربعة، كل كلمة معربة. وجدوا أن الكلمة إما مبنية وإما معربة، ثم في المعرب بحثوا في جميع المعربات، كل كلمة معربة في اللغة بحثوا، وجدوا أنها إما أن تكون مرفوعة، وإما أن تكون منصوبة، وإما أن تكون مجزومة، وإما أن تكون مخفوضة. والمقصود بالخفض الجر، يعني مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم. فعل معرب، مرفوع، منصوب، مجزوم. اسم معرب، مرفوع أو منصوب أو مجرور. قال المصنف رحمه الله: رفع، قسم الأول من أقسام الإعراب هو الرفع. أنا قلت البارحة وقبل البارحة قلت يعني لا أطير في التعريفات اللغوية لأنها لا تهمنا كثيرا، الرفع العلو والارتفاع كذا، لكن الذي يهمني أكثر التعريف الاصطلاحي. الرفع هو ماذا؟ الرفع هو نعم هو الضمة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. لاحظ، النصب هو الفتحة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. الخفض ويسمى أيضا الجر هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. الجزم هو السكون التي يحدث الذي يحدث أو التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. في اللغة من حيث اللغة الرفع العلو والارتفاع، النصب الاستواء الاستقامة، الخفض تسفل، الجزم القطع. لكن الذي يهمنا أكثر هو تعريف الاصطلاحي لأننا في النحو. الرفع هو الضمة التي يحدثها العامل، يعني أنت يتضح لك أن الكلمة مرفوعة حينما تجد عليها الضمة. الضمة هذه الضمة بسبب عامل من العوامل، هذا العامل اقتضى أن تكون الضمة في آخر تلك الكلمة. الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، قد تكون مقدرة للتعذر، قد تكون مقدرة للثقل، قد تكون مقدرة لاشتغال المحل بحركته المناسبة. أمثلة مثلنا البارحة بما لا مزيد. أنت لما تقول قال الفتى، تقول قال القاضي، تقول مثلا قال الفتى قال جدي، أو قال أبي. في المثال الأول قال فعل ماضي مبني على الفتحة، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره أو في آخره، منع من ظهورها تعذر الألف، قلنا تعذر. طيب قال القاضي، قاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على في آخره، منع من ظهورها الثقل، ثقيلة. يمكن تقول قال القاضي لكنها ثقيلة. المثال الثالث مثلا قال أبي، لاحظوا أبي مكونة من كلمتين. الكلمة الأولى ما هي؟ لاحظ الآن نفككوها كما فعلت البارحة حتى تفهموا جيدا. تعال لنفككها. قال نعم أبو المتكلم، أحسنتم. قلنا الياء دائما نعوضها مثلا بالمتكلم، راهي ياء المتكلم. طيب هنا في هذا المثال هي ليست كذلك، راح نعرض إعرابا آخر، لكن هو شرح نقوله قال فعل ماضي، أبو فاعل، المتكلم وهو مضاف، متكلم مضاف إليه. طيب المتكلم هي عوضنا بها ماذا؟ الياء. إذن الياء ماذا سنعربها؟ مضاف إليه. لاحظ أبو ماذا أعربناها؟ فعل. طيب نقول قال فعل ماضي مرفتها أب هكذا، كلمة أب هكذا نكتب في الإعراب، أب فاعل مرفوع وعلامة رفعه. طيب انظروا هنا أبي، الباء هو آخر حرف، ماذا تلاحظون عليه؟ ضمة كسرة، ونحن قلنا الفاعل يرفع بماذا؟ بالضمة. إذن نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، هو التقدير، كأنك تقول هكذا قال أبوي. أبوي كما نقول إحنا بالدارجة، كي يقول في الحجاز يقولوها كثيرا في السعودية، يقولك أبويا أبويا، واضح؟ أبويا كأنك تقول أبو أنا أبويا أبو. طيب إذن الضمة مقدرة وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، دائما آخر حرف قبل ياء المتكلم، هذاك هو اللي راهي الضمة مقدرة عليه. آخر حرف قبل ياء المتكلم كيف يكون شكله؟ الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأن الياء تناسبها الكسرة. هذا علاش داروا له الكسرة؟ لأنه كاين بعده الياء، الياء تناسبها الكسرة. لذلك تقول قال غلامي، قال أبي، هذا مسجدي، هذا كتابي، دائما الكسرة بعد الياء. إذا تقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها. علاش ما ظهرتش؟ اشتغال المحل. ما هو المحل؟ المحل الباء. هذه الباء اشتغلت بماذا؟ بحركة المناسبة، مناسبة الياء، حركة الحركة التي تناسب الياء ما هي؟ الكسرة. درنا الكسرة ما درناش الضمة، لكن الضمة هي مقدرة في الإعراب. ما تقول ليش أبي فاعل مرفوع ومترفع كسرة، كسرة لم تكن في يوم من الأيام علامة للرفع كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. طيب، إذن قال المصنف رحمه الله رفع، الرفع هو العلامة التي يحدثها العامل، لكن هناك علامة للرفع سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. للرفع كم؟ أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. إذن لذلك قلنا أو ما ناب عنها، لكن احفظوا شيئا، العلامة الأصلية هي ماذا؟ العلامة الأخرى هي علامات نائبة ويقال فرعية، وأنا أعول أكثر على قولنا ماذا؟ نائبة. علاش نعول عليه؟ لأنه في الإعراب نقول وعلامة رفعه الواو نيابة، باش نتعودوا على دي نيابة، نائبة نيابة عن الضمة، وعلامة رفعه ثبوت النون الأصل فيه مثلا نيابة عن الضم، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم، وهكذا. هذا الضم، عفوا هذا الرفع. بالمناسبة كثير من الناس لا يفرقون بين الرفع والضم، تقول كلمة مثلا قال الرجل، قال موسى، قال الله يا عيسى ابن مريم، تقول هذه كلمة الرجل الموسى لفظ الجلالة الله مثلا، يقول لك كلمة مضمومة. تقول وش كلمة مضمومة؟ الكلام وش نقول عليه؟ مرفوع، منصوب، مخفوض، مجزوم. كلام ما نقولوش مضموم، هذاك الحرف هو اللي مضموم عليه ضمة، ولا مفتوح، ولا مكسور، ولا ساكن. مسكون هذه مسكون، لازم يرقي ولا لا؟ راح مسكون. نعم نعم، ساكن ومثلا مضموم ومفتوح ومكسور، هذا الحرف. أما الكلمة يقال مرفوع منصوب، هذا هو الإعراب، يقولوش كلمة مضمومة. طيب مضمومة الآخر، الكلمة راهي مرفوعة، ما دامت مضمومة الآخر إذن هي مرفوعة. واضح هذا الأمر؟ إذن لازمنا نفرقه. يقول لك الإنسان أعرب لي قال الرجل، تقول الرجل فاعل مرفوع مثلا، فاعل مضموم مثلا، شيء مضموم يرفع لأنه معرب. طيب، والنصب هو ماذا؟ الفتحة التي يحدثها العامل. الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. مثال ذلك قولنا رأيت الفتى، مثال آخر أبصرت. أنتم الآن يطلب منكم أن تضبطوا آخر الكلمة. والمثال الأول التقيت طيب المثال الأول حاول تضبط لنا الشكل تاع الحرف الأخير. التقيت المعلم، معلمون، معلمان، معلمين، معلم. طيب تفضل أخي الكريم. التقيت المعلمة، التقيت، التقي، التقى، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفعي المتحرك التاء، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. المعلمة فعل به منصوب عن تنصبه، الفتحة مقدرة، الظاهرة في آخره، ما شاء الله. طيب المثال الثاني تفضل. أبصرت القاضية ولا القاضي؟ لماذا؟ ممتاز، لأن الفتحة تظهر على الياء. قلت البارحة باختصار عندنا حروف العلة كم حروف؟ عندنا الألف والواو والياء. قلت البارحة هذا الألف الواو والياء، مثالها الفتى، مثالها في المضارع يسعى، مثالها في المضارع يرجو مثلا الواو، مثالها في المضارع مثلا يجري الياء. قلت الألف، الألف المقصورة، الألف الممدودة، تقدر عليها جميع الحركات للتعذر، دائما منع من ضرر التعذر. طيب قلت الواو والياء تظهر عليهما الفتحة والبقية مقدرة، لماذا؟ للثقل. نعطينا المثال الآن، أبصرت هي القاضية، الدليل من القرآن، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وبالنسبة للواو قول الله عز وجل لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شطط، لن ندعو، لن ندعو، ما قاش لن ندعو. إذن القاضية مفعول به منصوب عن تنصبه الفتحة الظاهرة في آخره. طيب رأيت الفتى، هيا خلي بقية يشاركوا معنا باش نتأكد باليوم يفهموا إن شاء الله. تفضل، وين السكون؟ لماذا؟ أعرب لي الفتى. لا، رأيت أنا. طيب مفعول به منصوب، وين السكون؟ راح سكون. لا لا لا، نقول المقدرة، إذن فتحة موش سكون. إيه؟ نعم نعم، تعذر ألف، قلنا يتعذر عليها الحركات جميعا. واضح؟ واضح هذا؟ هيا مفهوم؟ نوصله؟ طيب قال قلت رفع ونصب وخفض، الخفض اصطلاحه الكوفيين، والجر اصطلاحه البصريين. الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كسرة يحدثها العامل، ما هيش الكسرة لأجل التقاء الساكنين، أخذت من ابنك، أخذت من ابنك تقول لي مني، إذن هذه مكسورة، لا هو أصلها من، من، لكن لما كانت من ابنك ساكن، ساكن قلنا من ابنك، هذا ليس كسرة أصلية، إنما هي عارضة لأجل التقاء الساكنين. واضح؟ إذن هنا نقول الكسرة مثالها كسرة ظاهرة وكسرة مقدرة أيضا. مثال الكسرة الظاهرة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، بعدها ربي العالمين، الرحماني، الرحيمي، مالك أو مالكي، يومي، الديني، لكن شوفوا الكسرة واحدة بعد واحدة. طيب هذه كلمات مجرورة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، ينوب أو قبل هذا الكسرة قلت ظاهرة ومقدرة. مثال الكسرة المقدرة مثالها قول القائل مثلا نعم سلمت على الفتى، سلمت على الفتى، سلمت فعل وفاعل، سلمت في الإعراب يقولوا سلم كي يكونوا يكتبوا يقولوا هكذا، لكن ديروا في بالنا وش هي حركة الميم، كأني أقول سلم في الإعراب، نكتب سلامة، لكن الحركة هي نأخذها من الكلمة اللي قالك أعربها، سلم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع متعد، ومنهم من يقول لاتصاله بتاء الفاعل، صحيح لاتصاله بضمير رفع المتحرك، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، على حرفه جر، الفتى، حاول حاول حاول كامل تحاولوا إن شاء الله، اسم مجرور ب وعلامة جره الكسرة المقدرة، خلي خلي نعم منع من ظهور التعذر، أحسنت، واضحة أيها الأكارم. طيب إذن قد تكون الكسرة ظاهرة وقد تكون مقدرة. طيب أو ما ناب عنها، ينوب عن الكسرة كما سأبين بعد قليل إن شاء الله تعالى الفتحة، في الاسم الذي لا ينصرف. ينوب عن الكثرة الياء، الياء في جمع المذكر السالم، وفي المثنى في المثنى في جمع المذكر السالم تنوب الياء عن الكثرة كما سأبينه إن شاء الله. تقول مثلا كلمت رجلين، رجلين مفعول به هنا فتحة، طيب نيابة عن الفتحة الياء. طيب تقول سلمت على الرجلين، هي سلمت على الرجل، الآن كيكون اثنين، سلمت على الرجلين، هنا الياء مثنى نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة كما سأبين. في الممنوع من الصرف تقول مثلا عن خديجة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عن عائشة عن حرف جر، عائشة اسم مجرور بعن، وعن تجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع لا ينصرف، ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع سأبينه إن شاء الله. القسم الرابع الجزم، هو السكون التي يحدثها العامل، الجزم السكون التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، ينوب عن السكون الحذف، حذف النون. طيب أنا أقول لك الآن عندي مثلا كلمة مثلا يسرق، يسرق ماذا تلاحظون؟ يسرق مرفوعة ولا منصوبة ولا مجزومة؟ مرفوعة، أنت رفعها الضم. طيب في القرآن الكريم يقول ربنا، ربنا عز وجل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لم يقل إن يسرق. لماذا؟ إن هذه شرطية جازمة، شرطية جازمة تجزم، تفيد الشرط والجزم كما سيأتي معنا إن شاء الله في الجوازم. إن تجزم المضارع، المضارع يسرق جزمته، فقالوا، قالوا إن يسرق، فعل مضارع يسرق، فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. لم يخرج، يخرج دخل عليها لم، لم يخرج مجزوم، فعل مضارع مجزوم بإن معنى جزمه السكون. طيب السكون أو ما ناب عنها الحذف في مثلا الأفعال الخمسة عندنا، قال الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا هي كيكون واحد نقول له أنت لم تفعل، هاو السكون. لكن أن عندنا تفعلون، تفعلون نقول لم تفعلوا، ناب عن السكون حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة كما سأبينه إن شاء الله. طيب هذه الأقسام الأربعة للإعراب، كل كلمة خذوها قاعدة، كل كلمة معربة. قبل هذا أقول الكلمة إما مبنية وإما معربة، هذه قاعدة، كل كلمة يراها مبنية يراها معربة، أول حاجة باش نخمن إما مبنية إما معربة. الآن كلمة المعربة ليست مبنية، إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. طيب الأمر الثاني قال المصنف فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن عندنا الأسماء، الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالجر وتختص الأفعال بالجزم. واضح القاعدة؟ هما عندهم ثلاثة، ثلاثة صح. الاسم يمكن أن يكون مرفوعا، يمكن أن يكون منصوبا، يمكن أن يكون مجرورا، فقط عمرك ما تلقى اسم مجزوم، اسم مجزوم. تقول له كيف مجزوم؟ يقول لك قريتها أنا هكذا مجزوم، وين قريتها هذه؟ هذه لم يقل بها أحد، اسم مجزوم. مستحيل أن يكون الاسم، أن يكون الاسم مجزوما، ولا يقول لك فعل مجرور، فعل ماضي مجرور، باين هذا ما قريتش. تقول أنت يا أخي من فعل ماضي ولا فعل مضارع مجرور؟ فعل عمره ما يكون مجرور. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض. اللي يحب يشدها مليح يحفظ يحفظ قول ابن مالك في ألفيته: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. قال ابن مالك، قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، بأن ينجزم. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يقول لك ابن مالك ويقول لي: اختص الاسم بالجر كما اختص الفعل بالجزم، واشترك في الرفع والنصب. يعني الكلمة إذا كانت اسما قد تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة، طيب، وعندها شيء هذه الرفع والنصب، تكون اسم وتكون فعل. يقدر يكون فعل مرفوع، يقدر يكون اسم مرفوع، يقدر يكون فعل منصوب اسم منصوب، يقدر يكون فعل مجزوم اسم ما يقدرش يكون مجزوم، يقدر يكون الاسم مجرور فعل ما يقدرش يكون مجرور. اشترك في الرفع والنصب، اختصت الأسماء بالجر، اختصت الأفعال بالجزم. هذا معنى قول ابن مالك: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. وهذا معنى قول المصنف: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب ولا الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. واضح لحد الآن؟ طيب، إنسان يقول لي مثلا فاعل مرفوع فاعل مجزوم، الفاعل معناتها كيف يكون مجزوم؟ الفاعل هذا اسم، فاعل ما هوش من الأفعال، فاعل من مرفوعات الأسماء كما سأبين. المرفوعات سبعة، قال المصنف ابن أجر الروم: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه مرفوعات، الفاعل من مرفوعات الأسماء، إذن الفاعل لا يمكن أن تقول مجزوم. طيب، لما نوصل للمفعول به، منصوبات الأسماء، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المنصوبات، قال: وهي المفعول به. مثلا مفعول به من منصوبات، ما يقدرش الإنسان ذلك يقول لي مفعول به مجزوم، ومن منصوبات الأسماء مفعول به اسم، موش فعل مفعول به. واضح هذا؟ نوصله. طيب، الآن رحين ندخلوا في عمق الإعراب، نولي ونطبق العلامات. اللي قلت لكم البارحة هو في اعتقادي أهم باب لكم الآن، ومن فهمه بإذن الله تعالى ولج باب النحو. افتح الباب ودخل بإذن الله. قولوا له: أنت دخلت، أراك ما شاء الله، أراك ولجت باب النحو. باب النحو هذا دار كبير، الله يبارك. ما تقولوش وقلت عمرات ما نقدرش ندخل، يقولون معمرة، خلاص كومبلي بإذن الله تعالى كاين المكان. فقط شكون يقدر يفتح الباب هذا؟ ما كان باب تاعو ماشي ثقيل بزاف، باش ما تخافوش تقولوا بالك ثقيل بزاف ولازم نجيب معايا الاب تاعي يعاونني باش ندفع ولا باش نسحب ولا. باب تاعو خفيف، يحتاج الى تركيز، يحتاج الى مذاكره مراجعه، يحتاج الى تكرار الامثله. معنى ذلك تسمعوا مني الآن، راح نكرر الأمثلة، واني كررت معكم، إذا ما بديناش العلامات، وأنا ذكرت معكم البارحة وقبل البارحة واليوم أمثلة كثيرة. طيب، إنسان يروح ويكرر، اللي عنده أخ تاعو، زوجته، وليده، الأب تاعو، الأخت تاعو، أم تاعو، يقول أعطيني أمثلة، أعطيني مثال، نعطي لك مثال عربي كذا، أعطيني مثال، ويبدأ يجرب. مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة عشرين خمسين مئة مئة وخمسين يلقى روح استوعب النحو. هنا فيما مضى هذه تجربتي الخاصة درست الآية الرومية تقريبا 10 مرات ولله الحمد. فيما مضى بالامتحانات وندير لكم امتحان إن شاء الله. لما وصلت الامتحانات هذا هو هذه الفائدة التي أردت أن أقولها. لما وصلت الامتحانات يدرسوا عندي طالبة ليسانس شريعة رصب وطالب سنة 9 أساس ينجح كمل حفظ قرأ واضب راجع حضر باستمرار حب يتعلم النحو وصل إلى الهدف بإذن الله. واحد ليسونسي ما قدرش قال ما قدرش نستوعبه. عجيب باش انت وصلت للجامعة ما شاء الله وتخرجت ولا تتخرج وكذا ما قدرش. لذلك الإنسان تحتاج إلى همة عالية. لكن هذا الطالب بالذات يكلموني إخوة اللي كانوا معاه كذا قالوا لي هبنا قالوا لي يدخل للحانوت يقول لي عرب لي يخرج من الحانوت يقول يعطينا عرب لك يبدأ يمشي يبدأ كذا قالوا لي وين يروح رفع الكراس ويراجع ما شاء الله وصل وتعلم وصار الله يبارك في الإعراب وفي النحو ما شاء الله. فلا بد من الهمة العالية والمذاكرة بإذن الله عز وجل مع التركيز. طيب ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى؟ باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الساري والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. المصنف رحمه الله تعالى بيّن لنا أن إقسام الإعراب كم؟ 4: الرفع والنصب والخفض والجزم. فبدأ بعلامات القسم الأول، أول قسم من أقسام الإعراب ما هو؟ الرفع. إذن بدأ بعلامات الرفع. القسم الثاني من أقسام الإعراب عند المصنف ما هو؟ النصب. ينتقل بعد الرفع إلى علامات النصب. القسم الثالث ما هو؟ الخفض. ينتقل إلى علامات الخفض. القسم الرابع الجزم. ينتقل إلى علامات الجزم. طيب وهذه طريقة القرآن الكريم، يذكر الشيء إجمالا ثم يأتي إلى التفصيل. مثلا هذه طريقة القرآن، هذه مثال ذلك قول ربنا عز وجل 8 أزواج، هاو ذكرهن إجمالا، الأنعام فيها 8 أزواج، ثم يقول من الضان 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل 2 ومن البقر 2، ذكرهن 8، وبعد جاي بدأ يفصلنا زوج من الضان وزوج من المعز وزوج من الإبل وزوج من البقر، المجموع كم؟ 8. هكذا المصنف. أقسام الإعراب 4، رفع، ما قال لكش رفع وعلامات الرفع وبدأ يذكر، لا بعد يوصل لك القسم الثاني تكون نسيت وش كان يتكلم، لا قال لك رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، وبعدها بدأنا بالعلامات، نبدأ بعلامة الرفع ثم علامة النصب ثم علامة الخفض ثم علامة الجزم، واضح؟ الآن هي باختصار الإنسان بإذن الله عز وجل نقولها لكم من الآن يركز، كاين واحد التعريفات يفهمها أكثر من قولي يحفظها، لازم كي يفهمها يقدر يعبر ويجيب التعريف تاعها، كي ما يفهمهاش ربما يخونه التعبير. شنو هي هذه الكلمات؟ لازمنا نولي ونعرفوا شنو هو الاسم المفرد، شنو هو جمع التكسير، شنو هو جمع المؤنث السالم، شنو هو جمع المذكر السالم، شنو هو المثنى، ما هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، ما هي الأفعال الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة. هذه الأمور دوك نضبطوها بإذن الله تعالى، لكن منا اليوم وإذا حبيتوا تقعدوا معي حتى العصر إن شاء الله مشي مشكل هكذا، وإذا حبيتوا للمغرب تقدروا ما شاء الله يجي يحوسوا عليكم هنا حتى نلقى المسجد محاصر، يقولوا لي راهي دراريه كامله يتحوس على اولادها واخوادها ربي يحفظ ان شاء الله. باب معرفه علامات الاعراب للرفع 4 علامات. الدليل تتبع الاستقراء، تتبع وجدوا ان الكلمه المرفوعه اما ان تكون مرفوعه وعلامه رفعها الضمه، اما ان تكون مرفوعه وعلامه رفعها الواو، إما أن تكون مرفوعة وعلامة رفعها الألف، إما أن تكون مرفوعة وعلامة رفعها النون. طيب الآن متى ترفع بالواو، يعني علامة رفع الواو، متى تكون علامة رفع هي الضمة، متى تكون علامة رفع هي الألف، متى تكون علامة رفع هي النون، هذا يحتاج إلى بيان. قال الضمة والواو من باب الفائدة فقط. تلاحظوا المصنف لما يذكر لك العلامة الأولى هي العلامة الأصلية، العلامات التي تلي العلامة الأصلية هي العلامات النائبة، ويجوز أن يقال هي العلامات الفرعية. طيب هذه واحدة. فإذا ثانية لاحظ المصنف العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة. لاحظ معي الضمة إذا أشبعناها، شوف هذه شنو الرجل وش عليها اللام ضمه، شوف نشبع الضمه الرجل وش تولي واو، فلذلك يتبعها بالحرف الذي يناسبها. لما يوصل للفتح يقول الفتحه، فتحه وش يناسبها؟ شوف الرجل اشبع هذه الفتحه الرجل، وش اللي بعدها؟ الالف. لاحظوا الكسره مع الرجل اشبع الكسره الياء، إذا كنت تناسبها الياء. لما يوصل للكسرة مثلا يقول لك الياء، الفتحة بعدها الألف، إذا كانت طبعا من علاماتها. الآن الضمة والواو والألف والنون، أنا اللي يهمني أكثر متى تكون الضمة علامة للرفع، متى تكون الواو علامة للرفع. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع، في الاسم المفرد، قلت لكم قبل قليل هذه لابد أن تفهم جيدا، أنا الآن نعرفها ونشرح تعريف بحيث لابد أن يستوعب، كي نقول يستوعب ماشي شرط تحفظ لي أنا لفظه هكذاك، حافظه فقط، لازم تعرف أنت حتى وتغيب لك الكلمة وما تستحضرش الكلمة تعرف تطبقه، لأنه راني فاهم المعنى، هذا أهم من الحفظ المجرد. إذن أول شيء ما هو؟ الاسم المفرد نعرفه هو ربما أسهل تعريف، هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الخمسة. بعضهم يقول هو ما ليس بمثنى، هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، الطويل ربما يصعب كذا. احنا ناخذ السهل كامل في التعريف لتستوعبوه ان شاء الله. لاحظ الاسم المفرد نقوله الاسم ولا الاسم؟ خلاص نبهت عليها، مازيش نسمع واحد يقول لي الاسم، ولا استاذ ولا المعلم يقول لك اكتب الاسم واللقب، قل له يا شيخ انا ماشي معك بحال بادب، ماشي زعما تروح تبين في روحك وكذا. قل له ما نقولوش هكذا، اكتب الاسم اللقب تاريخ ومكان الاسم، هذه خطا. هكذا نكتب الاسم، ديروا هكذا ما نديروش هذه، وكي ننطقوا نقولوا الاسم. تفضل. الهمزه نعم. لو تكتب هاي همزة، همزة قطع. إنه اللي يقولوا الاسم، أنت كي يعطي لك يقول لك مثلا الإقراء، أقرأ يقرأ إقراء مثلا، نكتبها هذه وننطقها الإقراء. يقول لك إعلام، الإعلام لما يقول يكتب لي وزارة الإعلام نكتب له بهذه الطريقة وزارة، هكذا صحيحة؟ لا، لازم ندير الهمزة لأن الكلمة إعلام همزة قطع. لكن يقول لك أنا يا أكتب لي الاسم هكذا، الاستكبار همزة واصل استكبار هكذا مثلا. طيب الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، يعني هذا المفرد تبعوا معايا مليح، انتبهوا، المفرد قد يكون مفردا مذكرا، قد يكون مفردا مؤنثا، هذا واحد أو واحدة ولا يهمني، قد يكون إنسانا، قد يكون حيوانا، قد يكون جمادا، لا يهمني هذا. تقول لي انت يا مسجد دل على واحد، هذا الواحد احنا في المثال إنسان مسجد حيوان جماد. طيب يقول لك مثلا حصان مفرد، اسم مفرد، حيوان ما يهمني أنا، المهم دل على واحد. يقول لك مثلا قطة اسم مفرد دل على واحدة، واضح؟ خديجة اسم مفرد دل على واحد، قد يكون إنسانا، قد يكون حيوانا، قد يكون جمادا، لا يهمني، المهم دل على واحد أو واحدة فقط، فقط القيد ولم يكن من الأسماء الخمسة. أسماء الخمسة أب من الأسماء الخمسة ولا لا؟ لكن مفرد ولا لا؟ أب أخ من مفرد ولا لا؟ أخ. لكن هذه الأسماء الخمسة بشروط طبعا كما سأبينها إن شاء الله، إذا كانت مفردة، إذا كانت مكبرة، إذا كانت مضافة، إذا كانت إضافتها لغير ياء المتكلم، إذا كانت ذو بمعنى صاحب، وإذا فارقت الميم لفظة فم، هذه الشروط الستة تعرب ترفع بالواو، تنصب بالالف، وتجر بالياء، لا ترفع بالضمة. لذلك هذاك استثناء الأسماء الخمسة، لما نقول ولم يكن من الأسماء الخمسة، قولنا من الأسماء الخمسة يعني بشروطها، بشروط الأسماء الخمسة كما سأبين. إذن اسم مفرد تقول لك محمد، تقول له اسم مفرد بين قوسين اسم المفرد، الله اسم مفرد، هو ربنا عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واضح؟ يقول لك مثلا كتاب، قرآن، رجل، ديك، حصان، مكتب، قلم، سبورة، طبشورة، وهلم جرا جرا، اسم مفرد. تفضل. نعم نعم، قد يكون معنويا أيضا. يقول لي مثلا رأي، رأي عندي رأي، والله رأي هذا تشوف حاجة من الموسى أنت ما تشوف. مثلا تفكير، أنت تشوف حاجة تقولك هذا تفكير، تفكير هو شيء معنى، لكن هو دل على واحد، فكرة دل على واحدة وليس من الأسماء الخمسة. إذن هو ماذا؟ هو اسم مفرد، واضح لحد الآن. طيب هذا الاسم المفرد يقول لك المصنف رحمه الله تعالى يرفع بماذا؟ بالضمة. إذن احنا الآن عرفنا الاسم المفرد، نكتبوها هنا خاطر شهدوا كامل نجمعوهم بإذن الله عز وجل. الاسم المفرد احنا عرفناه الآن، نقول يرفع بماذا؟ بالضم، قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. يقول ربنا عز وجل وإذ قال موسى لقومه، طيب موسى اسم مفرد ولا لا؟ دل على واحد وليس من الأسماء الخمسة، نعرب موسى. وإذ قال موسى، وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين عيسى، هيا عربوا لي موسى ولا عيسى؟ قال موسى، قال عيسى، فاعل مرفوع وعلم ترفع الضمة المقدرة في آخره منع من ظهورها التعذر، هي ضمة مقدرة قد تكون ظاهرة. مثال الظاهرة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، الآية وإذ قال الله، الله لفظ الجلالة اسم الجلالة فاعل هنا راه مرفوع الضمة ظاهرة، ظاهرة واضحة هذه لحد الآن. نزيد نمدوا أمثلة أخرى ولا نزيد نضيف أمثلة؟ طيب قال مثلا في الآية القرآن في سورة ياسين نعم وين قال رجل ما شاء الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء من أقصى المدينة من الذي جاء؟ رجل. إذن رجل وش نعربها؟ فاعل مرفوع علم ترفعه ضمة. هذه رجل وين نحطوها؟ اسم مفرد دل على واحد وليس من الأسماء الخمس. طيب اسم مفرد قد يكون معرفا بالألف واللام، قد يكون نكرة، رجل نكرة، قال الرجل، الرجل معرفة، المهم أنه يدل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الخمسة. قال الرجل، قال رجل، هذا كتاب، كتاب، هذا قلم مثلا، قارورتي هذه مليئة، قارورتي مبتدأ، قارورتي وش نعرف هذا المبتدأ؟ خلي نزيد نسمع من آخرين. قارورتي مبتدأ، تفضل، مبتدأ مرفوع ما شاء الله، لحظة فقط نقول قارورة هكذا يعني لا رح نعربه، ما نقولش قارورتي لأنها مكونة من كلمة. إذا نقول قارورة بتا مبتدأ مرفوع وعلم ترفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء قارورتي ضمير متصل قام يتصل بالاسم، يتصل بالأسماء دائما يكون مجرور به هذا الضمير مضاف ومضاف إليه. قارورتي مليئة خبر المبتدأ، سأبين هذا في وقته إن شاء الله. إذن عندنا الاسم المفرد بماذا يرفع الاسم المفرد؟ هني كتبتها بالأحمر هنا، يرفع بالضم. قال في الاسم المفرد وجمع التكسير، إذن الثاني هو ماذا؟ جمع التكسير. جمع التكسير هذا هو ما دل على ثلاثة فأكثر، مع تغيره بناء مفرده. هو ما دل على ثلاثة فأكثر، فإن شئت قلت هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، لكن هكذا أولى سهلة وما شاء الله. هو ما دل على ثلاثة فأكثر يعني جمع، إذن أقل الجمع كم؟ ثلاث. هو ما دل هنا فالنحو، فالنحو. أما في الفقه وكذا كاين اللي يخالف ويقول لك أقل الجمع اثنان، صلاة الجماعة تصح بماذا؟ باثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث كما في بعض الروايات: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. ويقول لك ورد في بعض الروايات يذكرها البخاري وبوب في صحيح البخاري باب باب اثنان فما فوقهما جماعة. طيب أنا مانيش في الفقه الآن، الآن أنا أنا أدور مع النحاة. النحاة أو النحويون يقولون جمع ثلاثة فأكثر جمع، لأن الاثنين مثنى كما سأبين إن شاء الله. إذن جمع التكسير هو ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده. لاحظوا كلمة أيها الأكارم، لاحظوا هذه الكلمة أنا أكتبها لكم. أرى جول، لاحظوا جيدا، رجل. أنا أردت الآن أن أخبر عن ثلاثة، ماذا أقول؟ لاحظوا رجال، طيب. أول شيء ذكرته في التعريف، أول قيد هو ما دل على ثلاثة فأكثر رجال، ربما ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين مئة مئتين ألف ألفين رجال. قال الله عز وجل في كتابه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب دل على ثلاثة فأكثر، كلمة رجال دلت على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفردها. القيد الثاني، الشرط الثاني في التعريف، أن المفرد يتغير. لاحظوا كلمة الراء رجل، وش الشكل اللي عليها؟ الفتحة. كلمة رجال ما هي شكلتها؟ الكسرة. كلمة رجل الجيم عليها الضمة، رجال الجيم عليها الفتحة. كلمة رجل بين الجيم واللام في حرف آخر؟ لا. كلمة رجال بين الجيم واللام في حرف الألف، تغير. هذا اللي يقولوا له مع تكسر بناء مفرده فيسمى جمع تكسير، تكسر تبدل. على اسمه جمع تكسير، على ما عطاهوش اسم، قال لك لان المفرد تاعو تكسر، بدل تكسر. كانت رجل رجال، كانت الراء مفتوحه صارت مكسوره، الجيم كانت مضمومه رجل صارت مفتوحه، بين الجيم واللام لا يوجد حرف رجل، صارت الالف بينهما رجال. واضحه؟ هذا هو تغير بناء مفرده اي تكسر فسمي جمع تكسير. لكن احنا نجبره باذن الله عز وجل، نداويه باذن الله جل وعلا مع النحاة، ما تخافوش عليه كي يتكسر ولا هو يتكسر، بصح الله يبارك جاي بروحه ما شاء الله. نعم رجال. مثال اخر، يقول الانسان مثلا قاضي، جمعها قضاة. لاحظ القاف في كلمة قاضي مفتوحة، القاف في كلمة قضاة مضمومة، هاي تغيرت. بين القاف والضاد هناك حرف الألف، بين القاف والضاد لا يوجد حرف، تغيرت. الضاد في كلمة قاضي مكسورة، الضاد في كلمة قضاة مفتوحة، الضاد بعدها الياء هنا صارت ألفا، وإن كان هو أصلها ياء لأن أصلها قضايا، قضايا. وأضيفت التاء في آخره وليست موجودة في المفرد، تغير ولا ما تغيرش المفرد؟ يسميوه جمع تكسير. جمع ساعي سعاة، سعاة، سعاة. طيب جمع مسجد مساجد، مسجد. لاحظوا يولي لنا مساجد، الميم مفتوحة، الميم مفتوحة لحد الآن، راهي لم تتكسر لحد الآن. طيب السين مسجد ساكنة، السين في مساجد مفتوحة، ها بدأ التغير تكسر. السين بعدها الجيم في مسجد، السين بعدها ماذا؟ الألف في مساجد، هاي تكسرت وبعدها جيم، إذا تكسر مساجد، كانت مسجد مساء تغيرت. هذا التغير وقد أريد به المجموع يعني الجمع أكثر من ثلاثة فأكثر، صار جمع تكسير. واضح لحد الآن؟ هذا يسميه جمع التكسير، جمع تكسير، مسجد مساجد. ومليح الإنسان هذه على كل حال في حتى في الصرف وكذا تدرس هذه، ما شاء الله إنسان لعله يتوسع فيها، إنسان يتعلم حتى يعني لا لا لا لا لا القياس الصرفي لهذه الكلمات، بشي واللي يقيس عليها ما يشابهها لما يحتاج. طيب لما يقول لك جمع قلم، جمع تكسير ولا لا؟ جمع تكسير. أقلام، ها مثال، قلم أقلام. القاف أولا، أول شيء كم عدد الحروف في قلم؟ ثلاث. كم عدد الحروف في أقلام؟ خمسة. إذن أول حرف في قلم هو حرفه القاف، أول حرف في أقلام هو حرفه الهمزة، الهمزة. القاف في كلمة قلم مفتوحة، القاف في كلمة أقلام ساكنة. نعم الحرف كي تشوفه فوق السكون الحرف ما يقولولوش متزوم، يقولولو ساكن. والكلمة كي تكون في آخرها السكون ما يقولوش ساكنة هي كلمة، يقولوا مجزومة، يعني الفعل مثلا مضارع، يقولوش فعل مضارع ساكن لا مجزوم. طيب إذن أقلام قلم، نعم قلم، اللام والميم لا يوجد بينهما حرف، قلم بين اللام والميم، أقلام في حرف ماذا؟ الألف، إذن تكسر بناء المفرد. إذن جمع قلم أقلام، جمع تكسير، جمع مسجد مساجد، جمع تكسير. طيب جمع دلو بدون، دلاء، جمع تكسير، جمع تكسير. واضح؟ طيب جمع كرسي، جمع تكسير. واضح لحد الآن؟ جمع كتاب، جمع تكسير. نزيد ولا يكفينا؟ ما شاء الله. جمع التكسير هذا بماذا يرفع؟ بالضمة. إذا احنا قلنا الآن الاسم المفرد يرفع بالضمة، أنا أقول أيضا جمع التكسير يرفع بالضمة. قال المصنف: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. الثالث هو جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. تفضل. نعم نعم بارك الله فيك. التكسير، جمع التكسير، التكسر هذا قد يكون بزيادة بعض الحروف، قد يكون بنقصانها. كتاب جمعه هو نقصنا حرف وتكسر، الكاف كانت مكسورة صارت كتاب، كتب صارت يقولوش مرفوعة، مضمومة، مضمومة. كتاب التاء مفتوحة، كتب التاء مضمومة. كتاب فيها الألف بعد التاء والباء، كتب ليس. إذن التكسر أو التغير قد يكون بزيادة بعض الأحرف، مسجد مساجد هنا زدنا، وقد يكون بالنقصان، مثلها كتاب نقصت كانت فيها أربعة، في الجمعة تولي ثلاثة كتب، ويتغير الشكل. نعم نعم. جمع المؤنث السالم تعريف جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده وبزيادة ألف وتاء في آخره. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده وبزيادة ألف وتاء في آخره. لاحظوا أيها الأكارم، قلت في التعريف هو ما دل على أكثر من اثنتين، لم أقل هو ما دل على ثلاثة فأكثر. لو قلت هو ما دل على ثلاثة فأكثر يشمل المذكر والمؤنث، ونحن لا، جمع مؤنث ما يدخلش فيه المذكر. جمع التكسير قد يكون المذكر وقد يكون المؤنث. جمع مسجد مذكر ولا لا؟ مذكر. نقولوا مساجد جمع التكسير، واضح لحد الآن؟ طيب شجرة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. أشجار وش من جمع؟ تكسير. جمع التكسير قد يكون فيه للمذكر وقد يكون للمؤنث. جمع المؤنث السالم غير المؤنث، خاص، خاص بالمؤنث. لحظة لحظة، هو ما دل على أكثر من اثنتين يعني ثلاثة، ثلاثة فأكثر، ولكن ثلاثة فأكثر من ثلاثة فأكثر من الإناث أو من المؤنث مع سلامة بناء مفرده. طيب المفرد لا يتغير، لاحظوا معايا، أنا عندي مثال مسلمة قانتة عابدة معلمة لاحظوا أيها الأكارم، هذه التاء هي تاء التأنيث، هذه التاء تاء التأنيث، وإحنا رايحين نضيف له في جمع المؤنث السالم ألف وتاء، تاء تعماش، تاء التأنيث. إذن في هذا المثال تحذف هذه التاء، وش نضيفه؟ قلنا هو ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة مفرد، خليه كمارة، ها هذه التاء فقط تاء التأنيث نحذفها لأنه راح تدخل ألف وتاء وتاء تاء تاء التأنيث، إذن هني حذفتها التاء. وش قلنا في التعريف؟ وش نضيف له الآن؟ كمارة الشكل أقراه، مسلمات قانتات عابدات، ما يتغيرش الشكل، معلمة معلمات قانتات قانتات عابدات سائحات ساجدات ساجدات قارئة قارئات تالية تاليات. واضح؟ الآن أحيانا لا يكون فيه التاء تاء التأنيث في أصله، ما فيش تاء التأنيث، هو مؤنث لكن ما فيش تاء التأنيث. إذا كان في جمع المؤنث السالم نضيف له الألف والتاء، ما نحذف ولا شيء، هنا حذفنا له تاء التأنيث لأنه لوجودها فيه، أما إذا لم توجد ما نغير ولا نزيد غير ألف والتاء. مثالها نعم وش نقوله؟ الزيانب، الزيانب، زينب الزيانب، وهند، هند يقال الهنود ويقول الهندات، هند هندات، هند جمعها هند مثلا، هندات، ها من غير والو خليها كما راهي، زيد له الألف والتاء. وكاين اللي يجمعوا الهند على الهنود، هنود زينب الزيانب هكذا. نعم مثال آخر لما يتغيرش، زيد له غير ألف وتاء. مفردة مفردات كافرة هذو بالتاء كافرة كافرات نعم كاين اللي يقول شجرة شجرات تقول أشجار وتقول شجرات هذه شجراتي نعم نعم نجمعهم كلهم إن شاء الله ليلى وزينب وخديجة وعائشة واضح جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده وبزيادة ألف وتاء في آخره هذا جمع المؤنث السالم بماذا يرفع بالضمة رأنا غير بالضمة لحد الآن طيب أعطيوني جمع ها انتبهوا انتبه جمع امرأة جمع امرأة نساء نساء أحيانا الجمع لا يأتي من جنس المفرد هذا موجود هذا يقول لك لا مفرد له من جنسه تقرأ في اللغة كنت قرأ في كلام كذا كلمة معينة يقول لك معناها كذا ولا مفرد لها من جنسها داش مفرد تاعها هي تقول جمع امرأة قلت امرأات تقول لك نساء نساء ونساء تقول لك اعطيني المفرد تاعها هلو امرأة عاود رجعوا المرأة تقول لك من جنسها قل ابحث عنها أنت فإذا وجدتها فوافني بها على الرأس والعين شاهد جمع المؤنث السالم في القرآن من يعطينا مثالا هذه منصوب إن المسلمين والمسلمات منصوب قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنات مرفوع المؤمنون مبتدا مرفوع بالابتداء عن ترفع الواو نيابة عن ضمة لأنه جمع مذكر سالم كما سيأتي معنا الواو واو العطف المؤمنات معطوف على المرفوع على قوله والمؤمنون المؤمنون والمعطوف على المرفوع مرفوع عن ترفع الضمة الظاهرة في آخر المؤمنات نعم الآية القرآنية الأخرى الخبيثون للخبيثات نعم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات نعم نعم إذن هذا أيضا الخبيثات ولا الطيبات مرفوع نعم معطوف على الضمة طيب نواصل إذن عرفنا الاسم المفرد ما هو بماذا يرفع الاسم المفرد بالضمة جمع التكسير عرفناه يرفعه بالضمة جمع المؤنث السالم عرفناه يرفعه بالضبط. قال المصنف رحمه الله تعالى والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ما المقصود بقول المصنف لم يتصل بآخره شيء قال يعني الشراح المراد بذلك لم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ياء المخاطبة يقول له ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة فعل مضارع متصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة كي اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة يصير من الأفعال الخمسة طيب إذن هنا نضيف هذا الفائدة، لم يتصل بآخره شيء، أي لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. يعني خليه فعل مضارع كما راه. تقول مثلا يرضى، في القرآن الكريم لما ألقى موسى عصا فإذا هي حية تسعى، أعرب لي تسعى، تفضل. ممتاز، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره الألف، منع من ظهورها التعذر. وقد تكون ظاهرة، إذا ضمة، رانا نتكلم على الضمة، قلنا قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، هذا مثال مقدر. مثال الظاهرة قول ربنا جل وعلا يحذر المنافقون، يحذر فعل مضارع مرفوع عن ترفع الضمة الظاهرة في آخره. قال سيقول لك المخلفون مثلا، سيقول المخلفون، سيقول السفهاء من الناس، يقول فعل مضارع مرفوع عن ترفع الضمة الظاهرة في آخره. إذا لم يتصل بآخره شيء، أما إذا اتصلت به ألف الاثنين فمثاله مثلا قال الله جل وعلا وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يخافون اتصلت به واو الجماعة. مثال اتصلت به ألف الاثنين قول الله عز وجل، أنا كل أحد دخل عليه الناصب، إحنا حبينا في الحال الرفع. نعم وين يقال؟ قلنا إن هذان لساحران، في قراءة إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يريدان، مثال تصص به المخاطبة أتعجبين من أمر الله، تعجبين أنت، تعجبين يا المخاطبة، خاطبها للمؤنث، للمؤنثة، نعم تعجبين، أتعجبين طيب في هذه الأمثلة الثلاثة. ولا خذوا مثالا آخر من غير القرآن، المثال الأول يقولون مثلا، المثال الثاني يذهبان، المثال الثالث تباركين. السؤال المطروح هنا أين الضمة؟ أين الضمة؟ غابت الضمة، هذا لا يرفع بالضمة، هذا يرفع بالواو بثبوت النون كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، إذن هذا لا، ما نقولوش الضمة هنا، كي نجيو للإعراب سنعربه بعد قليل إن شاء الله، نقول فعل مضارع مرفوع عن ترفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، يذهبان فعل مضارع مرفوع عن ترفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تباركين فعل مضارع مرفوع عن ترفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. سنعود إلى الأفعال الخمسة، ما زال ما وصلناش، هذه فقط أمثلة حتى نرسخها فقط. إذن الفعل المضارع الذي يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة هو الذي لم تتصل به واو ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. عرفنا هذا، هذا بماذا يرفع؟ بالضمة. كم سيأتي معنا إن شاء الله. نون التوكيد ونون النسوة. الله عز وجل يقول في القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هي أصلها فعل المضارع هو ير، ولا المرأة هي ترضع، لكن هنا يرضعن هذا فعل مضارع. لما اتصلت به نون النسوة هذا بني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع، في محل رفع. وأيضا تتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، مثاله قول ربنا عز وجل: وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن. يسجن، ما قلناش يسجن، ليسجنن وبعدها وليكونن، راحت الضمة. إذن لم يتصل بآخره شيء، لا واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة ولا نون النسوة ولا نون التوكيد الثقيلة ولا نون التوكيد الخفيفة، لم يتصل بآخره شيء. عندي فعل مضارع: يذهب، تخرج، تأكل، تلعب، أمشي، أكتب، فعل مضارع. صح، تزيد له نون النسوة، زيد له نون التوكيد ثقيلة، زيد له نون التوكيد الخفيفة، زيد له الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، يتغير. إذن الذي يرفع بالضمة هو الذي لم يتصل بآخره شيء: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الخفيفة. واضح؟ فقط بالنسبة لألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة يكون معربا، بالنسبة لنون التوكيد ثقيلة وخفيفة، بالنسبة لنون النسوة يقال مبني على السكون أو على الفتح، على السكون الاتصال بنون النسوة، على الفتح الاتصال بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة. عرفنا علامة ماذا؟ متى تكون الضمة علامة للرفع؟ هذه رأنا في العلامة الأولى من علامات الرفع، هي الضمة. طيب، لكن البقية بإذن الله سهل، لأنه الآن شحرنا ذكرنا 1 2 3 4، إحنا شحال عندنا؟ 8. 8 هذه اللي راني نكتب فيهم 1 2 3، ما بقى شحال بقى لنا؟ 4 الآخرين، وبعدها كلهم يدوروا في هذه 8. غير يجيك إما راهو اسم مفرد، إما جمع تكسير، إما جمع مؤنث سالم، إما فعل مضارع متصل بآخر شيء، إما الأفعال الخمسة، إما الأسماء الخمسة، إما مثنى، يعني إما جمع مذكر سالم، شحال مجموع؟ طيب، عندي اسم مفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، فعل مضارع متصل بآخره شيء، الأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة، المثنى، جمع مذكر سالم، شحال مجموع؟ هادو الإنسان يفهمهم ويضبطهم يبدأ يطبق فقط، وبعدها وش يجي في الفاعل كيقولوا مرفوع وكذا، نعود دائما نرجع له. هذا وش راه؟ فاعل، اسم مفرد، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، أسماء الخمسة، فعل خمسة، مثال فعل مضارع متصل بآخر شيء، مثنى، كذا، نطبق عليه. وش قريت الآن؟ عندي 8، هكذا هادو 8. بماذا الاسم المفرد بماذا يرفع، بماذا ينصب، بماذا يجر؟ جمع مؤنث سالم بماذا يرفع، بماذا ينصب، بماذا يجر؟ جمع التكسير بماذا يرفع، بماذا ينصب، بماذا يجر؟ فعل مضارع الذي متصل بآخر شيء بماذا يرفع، بماذا ينصب، بماذا يجزم؟ أسماء الخمسة بما ترفع، بما تنصب، بما تجر؟ الأفعال الخمسة بما ترفع، بما تنصب، بما تجزم؟ وهكذا. هذه هي اللي راح نطبقوها الآن، واضح لحد الآن؟ لازم تراجع إن شاء الله، وسهل بإذن الله جل وعلا، سهل. علم النحو يشبه بعض العلماء قالوا هو كبيت من قصب، قد تطلع قد تشوف وش كاين قصب، هذا حاجة خير. وبابه من حديد، برك الباب برك الدخل، هذا ما كان غير تفوت تدخل ما شاء الله الداخل. هو بيت من قصب، ماشي القصب اللي تقول نكسر المال القصب وندخل على الباب الثقيل، هذا نقتحم، ما نقتحموش حنا. واتوا البيوت من أبوابها، إذن الباب هذاك فقط نحاول كيفاش نفتحوه بإذن الله عز وجل فتحا مناسبا لنلجا إن شاء الله تعالى. والله أصارحكم أيها الأكارم، من تعلم علم النحو استفاد فائدة كبيرة في العلوم كلها، يفتح له آفاقا مستقبلية كبيرة. أي علم يجي يقرأه ما شاء الله يولي يتذوق اللغة ويتذوق حينما يسمع الكلام العربي الفصيح، وتفتح له حتى في الفهم ما شاء الله. فلذلك أنصحكم وأحثكم على تعلم هذا العلم. طيب، للرفع أربع علامات ذكرنا، متى تكون الضمة علامة للرفع؟ وبعدها قال وأما الواو وأما الواو فتكون علامة لرفع في كم؟ في موضعين، في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. لو نقول لكم معلش وذو مال، ذو نعم صحيح ذو، لكن سأنبئكم إن شاء الله تعالى لماذا قلنا فوك وذو مال وحموك وأخوك. طيب، الواو علامة من علامات الرفع، هل هي علامة أصلية؟ لا، هي علامة نائبة. طيب، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، الدليل تتبع الاستقراء. الموضع الأول قال في جمع المذكر السالم. طيب، كتبنا أربعة، نواصل إن شاء الله تعالى، أربعة من هذه الجهة وربع من الجهة الأخرى. جمع المذكر السالم نعرفه، هو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده وبزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين. ماذا تلاحظون؟ جمع المؤنث السالم مش قلنا هو ما دل على أكثر من اثنتين، مؤنث خاص بالإناث. لكن لما تكلمنا على جمع التكسير ما قلناش على أكثر من اثنين، وغير اللي جمعناهم أن نقول هو ما دل على أكثر من اثنين واثنتين، قلنا هو ما دل على ثلاثة فأكثر، ما يهمناش مذكر ولا مؤنث. لكن لما كنا في جمع المؤنث قلنا هو ما دل على أكثر من اثنتين، حشره في الإناث. لما جمع المذكر هو ما دل على أكثر من اثنين، ما يدخلش فيه الإناث، مؤنث لا يدخل، هو ما دل على أكثر من اثنين، هذا القيد الأول. معنى ذلك ثلاثة فأكثر مما هو مذكر. ثم القيد الثاني مع سلامة بناء مفرده الذي قلته في جمع المؤنث، ما يتغيرش المفرد. أنت عندك مثال مسلم، نعم هاي مسلم مثلا، عندك عابد، عندك مثلا صالح، مفرد اتركه كما هو لا تغير فيه شيئا، فقط أضف إلى الكلمة في آخرها أضف إليها واوا ونونا في حال الرفع، أو ياء ونونا في حال النصب وفي حال الجر، هذا هو. طيب ها كما راهي نزيد لها الواو والنون. لاحظوا لاحظوا، انتبه انتبه. انتبه. مسلم، شكم تلاحظوا على الميم الأخيرة مسلم. نعم تنوين. البارحة عرفت التنوين، قلنا هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا. طيب لاحظوا لما زدنا الواو والنون قال بعضهم هذه هذا هذا هذا التنوين، يعني هذيك النون اللي كنا نسمعوها تنوين كأنه هي اللي ضفناها نون، الواو للجمع، فالواو هي علامة الجمع، وهذا النون ألا زدناها؟ قالوا كأنه تاع التنوين، تاع التنوين مسلمون. إذن خلينا ضمة واحدة والضمة الأخرى ن، رجعناها كتبناها نون، ودخلنا الواو التي هي علامة الرفع، لأنه علامة الرفع هي الواو مش الواو والنون، الواو والنون على ما قلناش مسلمو، لا قالوا هذيك تاع تنوين، هذا مسلما في حال النصب تولي مسلمين. إذا كاين هذا فتحة وفتحة، إذا لما خلينا فتحة نزعناها قد فتحة أخرى، أين الياء هي علامة النصب والفتحة الأخرى هي عوضها ماذا؟ تنوين، هذا مسلما تنوين. إذا جينا مسلمين مثل الشيء، مررت بالمسلمين كسرة بقت، والتنوين النون الأخرى أتينا بها نونا بعد الياء لأن الياء هي علامة الجر بالمسلمين. ما يهمش، إحنا الآن أسهل نقوله خليه كما راهو، زيد له واو والنون في حال الرفع، ياء والنون في النصب، ياء والنون في الجر. مثالها في القرآن الكريم قول ربنا عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فرح المخلفون، مخلف مخلف مخلف مخلف الجمع مخلفون، لا يستوي القاعدون، قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد جمع قاعد قاعدون. تفضل، هاني جاي للإعراب، هاني جاي إن شاء الله للإعراب. نعم النون، النون في الإعراب هذه احنا عموما في الجزائر ما يعربوهاش عموما، لكن هي عند النحاة تعرب. لما تجي تقول لي اعرب ما يلي، فرحة المخلفون، الاعراب الكامل، انا اعرب اعرابا كاملا ان شاء الله وانصحكم بهذا. فرحة فعل ماضي مبني على الفتحة، مبني على الفتحة الظاهرة في آخره. المخلفون فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن ماذا؟ عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يقولوا شنو هذه عوض عن التنوين؟ قنعوا، قلوا هي أصلها مسلمون، مسلمون، قلوا الميم، الميم عليها ماذا؟ ها نكتبوها مسلمون. طيب الميم الأولى ضمة، السين ساكنة، اللام مكسورة نخليهم كما راه مسلي، الميم الأخيرة مسلمون عليها ضمتان، الضمة الأولى هاي قاعدة، الضمة الثانية مسلمون، من كأنني أكتبها هكذا مسلمون، هاكم تلاحظوا هكذا كأنني أكتبها. الآن حذفت، هذا هو التنوين، الآن النون الضمة الثانية اللي هي تنوين عودتها بهذا بعد الواو، فقلت هذه الضمة راحت للنون، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في المفرد فيه تنوين مسلمون مسلمان مسلمين، في الجمع مذكر سالم هذاك التنوين نعوضه بهذيك النون بعد الواو في حال الرفع، بعد الياء في حال النصب والجر. مفهومة النون أعربناها. في الجزائر عموما مدارسنا عموما لا تركز على النون كثيرا، لكن جميل أن الإنسان يذكرها ويضيفها، من باب الفائدة أيضا ومن باب نشرها، لأنها تعرب عند النحاة، عربناها فرح المخلفون، واضحة؟ أعيدها، مفهومة؟ فرح فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، المخلفون فاعل، نقوله هكذا، فاعل مرفوع وعلم ترفعه الواو، الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، جابوها عوضوا بها هذاك التنوين، مسلمون في الاسم المفرد لما ولينا في الجمع ما نقولوش مسلمون، لا قلوا مسلمون، إذن هذاك التنوين عوضناه بالنون فيها، قلوا مسلمون، واضحة؟ واضحة؟ ما شاء الله. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة التي رفعها، وفي الأسماء الخمسة وهي، وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، ستة الأسماء. طيب جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو. جمع المذكر السالم يرفع بالواو. الأسماء الخمسة، هذه الأسماء من باب الفائدة، الأسماء عند الكوفيين خمسة، ونحن في الجزائر وهنا كوفيون، في ال في الجزائر كوفيون ولا بصريون؟ بصريون. في الجزائر نقولوا ال تعريف، وأهل الكوفة وش يقولوا؟ الألف ولا الجر، نحن بصريون، الكوفة يقولوا الخفض مخفوض، والبصرة مدرسة البصرة تقول الجر. ها هنا الأسماء الخمسة، مدرسة الكوفة تقول الأسماء خمسة، أب أخ حم فو ذو، مدرسة البصرة يقولون الأسماء ستة، أب أخ حم فو ذو هانو. هانو ابن مالك بصري المذهبي يقول في ألفيته وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بيا ما من الأسماء أصف، من ذاك فو إن صحبة أبانا، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للي كجا أخ أبيك ذا اعتلا. دوك نوضحوها باختصار تفهموها إن شاء الله، ألفية راهي هاي بعيدة علينا، نخليوها إن شاء الله نعود نرجعوا للآج الرومية. طيب الأسماء الخمسة احنا نأخذ بالخمسة هكذا، أسماء خمسة، أسماء الخمسة ترفع بالواو ماشي بالضمة، تنصب بالآلف ماشي بالفتحة، تجر بالياء ماشي بالكسرة. لعلكم تذكرون ما ذكرناه في الاسم المفرد، هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء خمسة، الاسم المفرد يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة، أسماء الخمسة لا، وإن كانت مفردة، وإن كانت مفردة عندها استثناء لكن بشروط، هذه الأسماء الخمسة بشروط ترفع بالواو. الشرط الأول أن تكون مفردة، مفردة جمع أب، وش هي جمع أب؟ نعم لاحظوا معي، جمع أب ماذا؟ آباء، دخلوه لجمع مذكر سالم، جمع السالم، جمع التكسير، وين حطوه؟ بماذا يرفع جمع التكسير؟ بالضمة. إذن في القرآن ربنا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، باش رفعت آباؤكم أو، باش مرفوعة؟ بالضمة. ما يقول ليش من الأسماء الخمسة يا أخي آب، لا من الأسماء الخمسة كي تكون مفردة، هنا راهي جمع. طيب في المثنى في سورة يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ورفع أعربت إعراب المثنى مشي إعراب الأسماء الخمسة راهي منصوبة لكن نصبت بالياء لأنها مثنى. ورفع أبويه ما قالش ورفع أباه لأنها مثنى. إذن شرط الأسماء الخمسة حتى ترفع بالواو وتنصب بالألف تجر بالياء أول شرط ما هو أن تكون مفردة. لاحظوا المصنف ذكرها مفردة ولا مثنى ولا جمع ذكرها قاع قال أبوك واحد أخوك واحد فو حموك واحد فوك واحد ذو مال واحد هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. ما معناتها ما معنى مكبرة؟ معناتها ليست مصغرة. ما معنى مصغرة؟ أخوك تصغر واش تقول أخيك أخيك احنا يحبوا يصغروه يقول لك كاين جماعه في الشركه يقول لك اخي اخي اخي وحتى في اللغه العربيه موجوده في بعض الاحاديث يا اخي يا اخي اخي معناتها يصغر فيه فقط خويا يا اخي تقول يا اخي هذا التصغير. ابيك اخيك هكذا تصغير لا شرط كنت كنت صغير تقول أخيك بالضمة بصح كي تكون مكبرة أبو قل أبوك ماشي أبوك. كاين لغة فيه لغة يقول أبوك أبك في النصب أبك في الجر ومنه من هذه ومنها قول الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. يشبه البابا ما هوش ظالم تبع باباه هذا يقول لك نعم خرج الأب تاعه يقول لك نعم لكن هي اللغة المشهورة أبوك بأبيه ومن يشابه أباه واضح. اسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة المصنف ذكرها مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة أبوك ماشي أبيك أخوك ماهيش أخيك حموكي. ما معنى حموكي؟ الحمو أقارب أقارب الزوج لذلك قلنا حموكي ما قلناش حموكا رانا خاطبوا في الزوجة ولا حموكي تيا الزوج ما نقولوش حموكا أنت هم أقارب يعني الزوج بالنسبة للزوجة إذا نخاطبوا الزوجة حموكي أنت لا قلنا حموكي ما قلناش حموكا حموكي. وفوكا فوكا المقصود به هي اللغة المشهورة عند العرب يقولون مثلا افتح فاك فوك ينطق بالحكمة مثلا نظرت إلى فيك هذه اللغة المشهورة. وكاين لغة صحيحة تقول فمك رأيت فمك نظرت إلى فمك بالميم لكن إذا حذفت الميم تصير من الأسماء الخمسة إذا وضعت الميم ليست من الأسماء الخمسة لذلك المصنف قال وفوك ذكر الميم ولا لم يذكرها إذن هنا راهي من الأسماء الخمسة. لكن لو يقول لك قائل أعرب لي مثلا هذا فمك مثلا ولا يقول لك نسهلوها أكثر يقول لك فمك نظيف أعرب لي فمك فم الرجل نظيف فم وش نعربها مبتدأ مرفوع عم ترفعه الضمة يقول لك من الأسماء الخمسة قل له لا كين الميم كي تكون كين الميم ما يشمل الأسماء الخمسة فمو كين الميم ما يشمل الأسماء الخمسة حبيت نرجعوها من الأسماء الخمسة تقول له فوك نظيف هذه من الأسماء الخمسة. في حال النصب تقول له مثلا افتح فاك هذه من الأسماء الخمسة. إذا قلنا افتح فمك نعربها فما مفعول به منصوب بعين صلي الفتحة ماشي الألف واضح. إذا الشرط الأول أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة مضافة مضافة نبدأ بمضافة مهم دائما وهو مضاف نقول وهو مضاف هذا الأسماء الخمسة وبعدها مضاف إليه إما الضمير وإما الاسم وهكذا والمصنف ذكرها مضافة. لاحظوا أبوك أبو مثلا مبتدأ عم ترفعه الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وأبو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف. أبوك عالم، عالم وش نعربها؟ خبر. أبوك عالم، أبو مبتدأ مرفوع بالابتداء وعالم ترفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، عالم خبر مرفوع عن ترفعه الضم. طيب أبوك لحظة مضافة، أخوك مضافة، الكاف مضاف إليه، حموك الكاف مضاف إليه، فوك الكاف مضاف إليه، ذو مال، مال مضاف إليه. لذلك ذكرنا مال وما نقولش غير ذو. مصنف ويذكر في الشروط باش ما يزيدش يكتبها لك بسن القلم، باش ما يقول المصنف اختصر، باش ما يقولكش والأسماء الخمسة هي أب أخ حم فو ذو، ولكنها لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط خمسة أو ستة، هي أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون، أذكر لك هذه الشروط من خلال السياق فقط لأنه مختصر. واضح لحد الآن؟ إذا الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة، الشرط الرابع للإضافة أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. لاحظوا، أبوك، أبوك، أبوكما، أبوكم، أبوها، أبوه، قال صحاح. لكن كنت قل أبي، ما ولدش من الأسماء الخمسة، غير تقول أبي وش كنا نتكلمه؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. واحد يقول لك أنا مثلا أبي، أبي نجار عالم خير من نجار، هكذا يقول لك أبي عالم، وش نعربها؟ كلمة أب مبتدأ مرفوع بالابتداء طبعا وعلم ترفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأب مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، عالم خبر مرفوع عن ترفيع الضم. واضحة؟ لماذا ما عربناهاش من الأسماء الخمسة؟ لأنها مضافة إلى غير ياء المتكلم، مفهومة؟ إذا الشرط الأول أن تكون مفردة، اثنين أن تكون مكبرة، ثلاثة أن تكون مضافة، أربعة أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، خمسة هذه الربعة فيما ذكرنا، الخامسة والسادسة يعني شرطان يختصان بواحد، يعني كل شرط يختص بواحد. الشرط الخامس أن تكون فو، أن تكون ذو بمعنى صاحب. الشرط الخامس كي تلقى ذو معناتها صاحب، مثلا مثلا أنت إنسان يقول والله ذو الفضل العظيم، ما معنى ذو الفضل؟ صاحب الفضل. يقول لك فلان ذو فضل علي، صاحب فضل علي. مثلا يقول لك رأى مثلا في القرآن الكريم أن كان ذا مال وبنين، أن كان صاحب مال، لازم تكون ذو معناتها الصاحب. كيفاش تعرف؟ بدل هذيك أنت في ذهنك في تفكيرك والكذا، أبدلها ذو حط معناتها الصاحب، شوف المعنى إلى صحيح ولا مو صحيح. لماذا يقولون أن تكون ذو بمعنى صاحب؟ احترازا من كلمة ذو الطائية. أحسنت، شنو هذه ذو الطائية؟ كاين قبيلة عربية اسمها قبيلة طي، هذه قبيلة طي تطلق ذو وتريد بها الاسم الموصول الذي، ومنه ومن ذلك قول شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرته وذو طويته، معناتها وبئري التي حفرتها، ما قالش وبئري صاحب حفرته، وشنو صاحبها؟ البئر اللي حفرتها، البئر اللي طويتها، اللي التي الذي، هذا هو. إذا كانت ذو معناتها الذي ولا التي ليست، فإنها ليست من الأسماء الخمسة. ذو التي من الأسماء الخمسة معناها ماذا؟ صاحب، صاحب. يقول لك مثلا يقول لك كما قال ربنا وإنه لذو علم لما علمناه، أي وإنه لصاحب علم. يقول لك فلان ذو مال معناتها فلان صاحب مال، وهذا هو المشهور في استعمال هذه الكلمة ذو. الشرط الأخير يختص بكلمة الفم، أن تفارق الميم لفظة فم، يعني في كلمة الفم هذه فم فم، لازم الميم ما تكونش، إذا ما كانتش الميم راهي من الأسماء الخمسة، ترفع بماذا؟ بالواو، تنصب بالآلف، تجر بالياء. إذا دخلنا عليها الميم قلنا فم، إذن لا نعربها بالحركات ماشي بالحروف، نقول هذا فمك، فمك نظيف، نظرت إلى فمك، افتح فمك مثلا. إذن حين الميم تلي من الأسماء الخمسة، فوك ينطق بالحكمة، رأيت فاك، أو لا افتح فاك، نظرت إلى فيك، خرجت كلمة من فيك مثلا. لماذا؟ لأنها فارقت الميم لفظة فم، لفظة الفم. ما أدري هل فهمتم أم لا؟ فهمتم؟ ما شاء الله، إذا فهمت الله يبارك راكم، الله يبارك. ما لا نبدأ نسأل فقط، أنا إذا بديت نسأل ما تقوليش الرؤوس هكذا، ما تبدوش تطابسوا، ها نبدأ نسأل. ما شاء الله، ما عندكم أنت تطلعوا، لكن المشكلة أنا اللي يشوفوا طأطأ رأسه هو اللي يقولوا أنت، وإذا ما رفعش الرأس تاعو نروح له مباشرة، أقصده إلى أقصده وأرفع له رأسه وأقول أنت المقصود. طيب، الأسماء الخمسة بماذا ترفع؟ بالواو. ما شاء الله، في القرآن الكريم قال سورة يوسف، قال فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اسمع، قال أبوهم، نعربوها، قال هاي وليدي أعربها، قال فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، أحسنت. أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، جمع مذكر، لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف، ممتاز، وهم ضمير متصل مبني على السكون، كاين اللي يفصلوها، يقول لك الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع الذكور، كي تكون هن يقول لك، والنون نون النسوة، كي تكون هما، والألف ألف الاثنين، كي تكون مثلا هم قلت جمع الذكور وهكذا، وكاين اللي يضموها يقول لك سهل وخلاص، قل مباشرة هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، مفهومة؟ قال أبوهم، واضحة؟ عربناها في حال الرفع، النصب كنا نوصلوا لها نعربوها إن شاء الله. وأما الواو فتكون علامة الرفع في موضع في جمع مذكر سالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. إذا الأسماء الخمسة ترفع بالواو، لزيد يقول ترفع بالضمة، لزيد يقول ترفع الأسماء الخمسة بالضمة، فإنه يستحق ماذا؟ فإنه يستحق تعليما، يعلموه إن شاء الله. طيب، سادسا، بعدها ماذا قال المصنف رحمه الله؟ وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، الحكم واحد، الحكم واحد. قال أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى، قال فعل ماضي من الفتح، أبو محمد، أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن الأسماء الخمسة، وأبو مضاف، محمد مضاف إليه مجرور عن تجري كسر الظاهرة في آخره. قال أبو الأشبالي أحمد محمد شاكر رحمه الله في تحقيقه مثلا لمسند الإمام أحمد، قال أبو الأشبالي، قال فعل ماضي، أبو فاعل مرفوع بترفع الواو نيابة عن ضمن الأسماء الخمسة، أبو مضاف الأشبالي مضاف إليه، مضاف للضمير وللاسم الظاهر، المهم الإضافة، يشترط الإضافة. لو قال لك قال أب من آباء الشباب ما هيش مضافة، وش نعربها؟ قال فعل ماضي وأب فعل مرفوع بترفعه الضمة، الضمة باسم الأسماء الخمسة لعدم إضافتها. طيب، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. سابعا ماذا؟ المثنى، تثنية الأسماء المثنى، تثنية الأسماء هو المثنى، المقصود به المثنى. ما هو المثنى؟ هو ما دل على اثنين أو اثنتين، هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن متعاطفين متماثلين. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين. تأمل في جمع المذكر السالم، قلنا هو ما دل على أكثر من اثنين. في جمع المؤنث السالم قلنا هو ما دل على أكثر من اثنتين. في جمع التكسير قلنا هو ما دل على ثلاثة فأكثر. يعني في المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، إما راهم زوج من الذكر ولا من المذكر، وإما زوج من المؤنث ولا من الإناث فقط. ثلاثة لا، واحد لا، واحد يولينا اسم مفرد ولا من الأسماء الخمسة بشروطها. ثلاثة فأكثر، إما جمع تكسير، إما جمع مذكر سالم، وإما جمع مؤنث سالم. كيقول إذا كان اثنين أو اثنتين، لكن قلنا هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره. زيادة هي ألف ونون في حال الرفع، ياء ونون في حال النصب أو الجر. ألف زيادة الألف والنون في الرفع يمكن تضيفها بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره أغنت عن متعاطفين متماثلين. طيب، ما معنى أغنت عن متعاطفين متماثلين؟ أرجو أن تنتبهوا لأن القضية من الأهمية بمكان مهمة باش تفهموها إن شاء الله. لاحظوا جيدا، المثال الأول، المثال الأول كتاب وكتاب، أكم تسمعوا فيها كتاب وكتاب، كتاب وكتاب. المثال الثاني رجل ورجل. المثال الثالث محمد ومحمد. المثال الرابع طفلة وطفلة. العرب الأقحاح إذا وجدوا كلمة تتكرر نفس الكلمة، يعني اللفظ محمد ومحمد، يقولوش جاء محمد ومحمد زوج اسمه محمد، يقولوا جاء المحمدان مثنى. يقول لك جاءت طفلة وطفلة، يقول لك جاءت طفلتان، حضرت بنت وبنت، حضرت بنتان. هذا كتاب أو هذان كتاب وكتاب، هذان كتابان. ما يبدأوش يكرروا فيها، قال لك إذا التكرار لا، اختصر الكلام ويكون الاختصار مفيدا ولا يكون اختصارا مخلا. الإفادة موجودة مفيد، لكن اختصر الكلام، لا تكثر علي تقول لي جاء رجل ورجل ورجل تقول لك شكون حضر، تقول لي حضر رجل ورجل ورجل ورجل ورجل ورجل ورجل ورجل وتبدأ توصل لعشرين، تقول لي حضر عشرون رجلا، ليه تطول فيها هكذا من مقبلة وانت تقول رجل ورجل تعبتني معاك؟ نعم، قل حضر عشرون رجلا. نعم، إذن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، مثال ما دل على اثنين كتاب وكتاب، رجل ورجل، محمد ومحمد. مثال ما دل على اثنتين طفلة وطفلة، بنت وبنت، امرأة وامرأة، مثلا قصة وقصة. طيب، بزيادة في آخره أغنت زيادة ألف والنون في الرفع امرأتان، في النصب امرأتين، في الجر امرأتين، ووجد من دونهم امرأة، وجد امرأتين تذودان، وجد امرأتين منصوب مفعول به منصوب. مثلا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، قال رجلان هم مثنى، ما قال لكش قال رجل ورجل من الذين يخافون، قال رجلان مثنى بزيادة في آخره، الزيادة ألف نون في الرفع ياء نون في حال النصب والجر. هذه الزيادة ما فائدتها؟ أغنت عن متعاطفين متماثلين، زوج كلمات متشابهين استغنينا على التكرار بزيادة ألف ونون. إحنا عندنا كتاب وكتاب، في المثنى وش نقوله؟ ها نكتبه كتاب، هاني كتبتها كتاب، نحي هذه وكتاب كلها ونستغني عنه عن قولنا وكتاب بقول ماذا؟ كتابان في الرفع. لو كانت منصوبة نقول قرأت كتابي، لو كانت مجرورة نقول مثلا نظرت إلى أو نظرت في الكتابين. بزيادة في آخره هنا ألف نون في الرفع كتابان، أو في النصب ياء نون قرأت كتابين، في الجر ياء نون نظرت في كتابين مثلا، أغنت هذه الزيادة استغنينا بها، استغنينا عن قولنا وكتاب، ما نكثرش كتاب وكتاب، نقول كتابان. واضحة؟ مثنى. طيب، كل ما تلقى كلمة وكلمة ويتشابهوا وتحب تختصر تجيب تثنية، مسجد ومسجد مسجدان، قلم وقلم قلمان، كتاب وكتاب، ساعة وساعة، قميص وقميص، كرسي وكرسي، ممتاز. طيب، شمس وقمر، مشي متماثلتين فقط من باب الفائدة. العرب هناك كلمات تثنيها تغليبا، الأذان والإقامة يقول لك الأذانان، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، أبو بكر وعمر يقول لك العمران، الشمس والقمر يقول لك القمران، يغلبوا التمر والماء يقالوا الأسودان، الحية والعقرب يقالوا الأسودان، نفسه قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الأسودان هي كي تجي تشوف انت العقرب كحلة بصح الحية وين راهي سوف، لكن تغليبا قالوا لهم الأسودان. التمر والماء، الماء ماشي أسود، التمر هذيك رايحة للسواد يقول لك الأسودان التمر والماء. الأذان والإقامة، هذا أذان هذه إقامة، تغليبا قالك الأذانان، أبو بكر وعمر، هذا أبو بكر وده عمر، من باب التغليب قال العمران. الشمس والقمر، هذه شمس هذا قمر، ما قلنا الشمسان، يقول لك القمران، لكن هو قمر واحد مع الشمس، من باب التغليب، هذا يسمى تغليبا. واضح؟ هذا قضية التغليب. علماؤنا يقولون هذا ملحق بالمثنى، اسميوش مثنى ملحق، هما توعنا ما يفرقوش، يقول لك مثنى، مهم دل على اثنين مثنى، لكن هو لما ندقق يسمى ملحقا بالمثنى. علاش ملحق؟ ما تطبقش عليه القاعدة، احنا قلنا القاعدة بزيادة في آخره أغنت عن ماذا؟ عن متعاطفين؟ ايش معناتها متماثلين؟ متشابهين، واحنا أبو بكر وعمر متشابه، هذا أبو بكر هذا عمر، شمس وقمر، أذان إقامة، ماء تمر، حية عقرب، متشابهين؟ إذن لكن لما الحكم الإعرابي ينطبق قالوا هذا ملحق بالمثنى. طيب، من عجيب أمر المثنى أن كلمتي، أن كلمتي بين قوسين اثنان واثنتان لا ينطبق عليهما الحكم. هما الأصل، أصل المثنى وش هو؟ اثنان واثنتان. طبق عليهم الحكم. أعطيني المفرد تاع اثناني واثنتاني، ما نقدرش نقوله اثنون واثنون، هي اثناني، اثنتون واثنتون اثنتاني، نقول واحد وواحد اثنان، واحدة واحدة هما اثنتان، لكن ما نقولوش اثنون واثنون. كون نطبقوا القاعدة واش لازمنا نقوله؟ اثنون واثنون اثناني، اثنتون واثنون. هذا من عجيب أمر المثنى، لذلك قالوا سبحان الله هو الأصل، ولكنه لما نصل إلى الإعراب لازم نقول ملحق بالمثنى. كيفاش هو أصل ملحق؟ قالوا هذا استثناء، لأن النحاة وضعوا قاعدة فما خرج عنها ألحقوه بها. قالك إذن هو ملحق، أصل المثنى ملحق، قالوا القاعدة ما تطبقش عليه، هو أصله مثنى اثنين واثنتين، لكن القاعدة ما تطبقش. مسجد ومسجد تطبق، مسجدان، قصة وقصة نطبقوها قصتان، رجل ورجل نطبقوها رجلان، عالم وعالم نطبقوها عالمان، لكن اثنان أعطيني اثنون واثنون خطأ، اثنتون واثنتون اثنتان خطأ، واحد وواحد هم اثنان، واحدة واحدة هم اثنتان. واضح هذا؟ هذا يعني فائدة. لكن لو قالك إنسان اثنان مثنى جوزوها، معليش ماشي مشكلة إن شاء الله، قال جوزة. لكن لو تحب، لو أردت أن تحاصره وأن تضعه بين المطرقة والسندان، تغلق عليه مليح، قل له عرف لي المثنى. إذا قالك ما ليش مستحضر، عرف له أنت المثنى، قل له هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنى المتعاطفين المتماثلين، خليه. يقول له هذا تعريف صحيح، يقول لك صحيح. قل له ينطبق التعريف، كتاب وكتاب، يقول لك كتابان. قل له امرأة ومرأة، يقول لك امرأتان. قل له قلم وقلم، يقول لك قلمان. قل له طبقه لي على اثنين واثنتين، هاي يقول لك هذه مازال ما قريناهاش. قل له ما لا نقريتها في مسجد الأنصار ذات مرة، والحمد لله على توفيقه. نوصله إن شاء الله ولا تعبتم؟ نوصله. ما ناويين تكملوا معايا للمغرب إن شاء الله؟ للمغرب إن شاء الله نكملوها اليوم إن شاء الله. إذا ما حبيتوا أنتم ما تروحوش لديوركم ولا كيف؟ ما شاء الله. لا لا، إذا كملنا بهذه الطريقة نكملوا. هذا أنا قلت لكم هذا أهم باب اللي يستوعبوا. ها رانا واصلين سبعة، مش ما زلنا ثامن. إذن الآن نذكره غير بداية الثامن باش نعرفوه ونتوقفوا. غدوة إن شاء الله نكملوا البقية اللي ذكرها المصنف، لأنه حتتكرر. عرفنا إحنا الاسم المفرد، الاسم المفرد، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، جمع المذكر السالم، أسماء الخمسة، فعل المضارع الذي متصل بآخره شيء، والمثنى. وش بقات لنا؟ أفعال الخمسة. أفعال الخمسة سهلة، تسمى الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة، هي ما كان على وزن يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين. ديرها في المثنى مذكر ومؤنث زوج، كي تكون هما غايبين واش نقولوا؟ مثلا يفعل، لا يفعل، زوج كي يكونوا غايبين ويفعلوا حاجه واش نقولوا؟ هما هما يفعلان، زوج ذكوره. طيب زوج نخاطب فيهم هادو انتما تفعلان. الآن جماعة راني نذكر نتكلم عليهم في الغيبة، جماعة راهم غايبين، نقول هم داروا كذا وكذا، هم يفعلون، أنتم وأنتي، هذوما الأفعال. كل حاجة تلقاها على هذا الوزن، تكتبين هاي تفعلين، يخرجان يفعلان، يدخلون يفعلون، تدخلون تفعلون، تكتبان تفعلان، تنامين تفعلين. دائما هذوما خمسة الأفعال الخمسة ولا الأمثلة الخمسة. هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، تنصب وتجزم بحذف النون. خلاص كملنا كلش، الباقي كله نطبقوا عليهم إن شاء الله. الآن أنا نزيد نذكر لكم، لحظة نزيد نذكر لكم، هنا نعرفوه فقط باش غدوة إن شاء الله نجيبوا وش بقى لنا باب الإعراب، هذا كملوه وتكونوا استوعبتوا. فقط أنتم نطلب منكم، أطلب منكم شيئا واحدا، أنه حاولوا تستوعبوا المذكورات الثمانية. وشنو هو الاسم المفرد؟ تعلمنا بأن الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الخمسة. ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده. ما هو جمع مؤنث سالم؟ جمع مؤنث سالم هو ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده بزيادة ألف وتاء في آخره. ما هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء؟ هو الفعل المضارع الذي لم تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا المخاطبة ولا نون النسوة ولا نون التوكيد الثقيلة ولا الخفيفة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أب، أخ، حم، فو، ذو. لها شروط. ما هي شروطها؟ أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تفارق الميم لفظة فم. والأخير المثنى. ما هو ما قبل الأخير؟ مثنى. مثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، ألف نون أو يعنون، أغنت عن متعاطفين متماثلين. الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هي التي تكون على وزن يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. زوج للمثنى، لاحظ مثنى في الغائب وفي المخاطب. كي يكون في الغائب يفعلان، كي يكون في المخاطب تفعلان. الآن مجموعة في الغائب يفعلون، في الخطاب أنتم تفعلون، وأنت أنت تفعلين. هذو ما خمسة، هذو يسميهم الأفعال الخمسة. هذه الأفعال الخمسة عندها حكم ترفع ثبوت النون. يفعلون، قال رجلان من الذين يخافون مثلا، يخافون فقط. لما الإنسان يعرف هذا المذكورات الثمانية ويولي يفرقنا ما بين الأفعال الخمسة وما بين جمع مذكر سالم، نقول له أنا يا أعرب قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. عاكفون من الأفعال الخمسة، عاكف فعل، عاكف وعاكف وعاكف وعاكف الجمع. إذن وين حطوه؟ جمع مذكر سالم. بماذا يرفع جمع المذكر السالم؟ بالواو نيابة عن ضمة، يعني جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين. حاولوا هادو تستوعبوهم، الباقي وش راح نتكلموا منصوب مجرور كذا يولي يرجع كامل بإذن الله عز وجل هذا لما ذكرنا. واضح هذا؟ واضح؟ تعبتوا إن شاء الله. طيب إذا كانت هناك أسئلة ولا كذا، اليوم نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله جل وعلا. إذا كانت أسئلة اجلس اجلس تفضل. مع أن هو في بعض الأحوال يكون ذلك للحاجة أيضا، مثلا تقرأ مثلا في ألفية ابن مالك وفي غيره مثلا في المنظومات مع، احنا هو المصنف قال وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، احنا ما عم ذكرناهاش. لذلك أنا قلت هذه لم يذكرها المصنف لأنها لا تعتبر عند جماعة من حروف الجر. السبب قالوا هذا من الأسباب، قالوا أن تفيد المعية معا على طريق الدعوة، نسافر معا، هي نسافر معا يعني يسافر بعضنا مع بعض مثلا، أو يسافر أحدنا مع صاحبه، أنا وياك نسافر معا يعني مع صاحبه مع أخيه مع، قالوا هذا هو المعنى يمكن. وفي المنظومات تجد التسكين، هذا التسكين عارض، مثلا يقول لك مع مع كذا، هي أصلها مع مكش مع، لكن يخففوها من أجل النظم فقط. الله أعلم. أيضا تفضل. نعم نعم. طيب في الجمع، جمع عابد مثلا عابدون، يمكن أن تجمع على وزن عباد. إذا قلنا جمعناها عباد وين نوضعها؟ جمع تكسير. إذا جمعناها عابدون هي جزء فيها هذا وذاك، إذا جمعناها عابدون نضعها في جمع المذكر السالم. كاين كلمات كثيرة هكذا تجمع على أكثر من وزن. واضح؟ أنا أعطيت لكم مثال، قال شجرة مثلا أشجار، بعضهم يقول شجرات، شجرات أيضا. إذا قلنا شجرات جمع مؤنث سالم، وإذا قلنا أشجار جمع تكسير. نعم نعم نعم. المثنى يقول لم أفهم، أغنت عن متعاطفين متماثلين. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، لحد الآن مفهومة؟ زوج مذكر زوج مؤنث وحدة منهم. طيب اثنين على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره. زيادة إيش معناتها؟ راهي في المفرد زيد لها ألف ونون كي تكون مرفوعة، ولا ياء ونون كي تكون منصوبة ولا مجرورة. طيب هذه الزيادة لماذا أتينا بها؟ للاستغناء عن التكرار، أغنت عن متعاطفين، واحد هو أصلها رجل ورجل. لما نقول لك أنا مثلا لو أعطيت لك المثال هكذا نقول لك أنا لا يهمني، أنا لا أحب الاختصار، أعرب هذه الجملة رجل ورجل في المسجد مثلا، هي عند العرب يقول لك يعني البلاغة، من حيث البلاغة يقول لك هذا أسلوب ركيك، مش أسلوب راقي، أسلوب مليح. في العربية جيب المثنى وش تقول لي رجل ورجل، قل رجلان في المسجد رجلان مثلا، في المسجد رجلان. طيب لكن لما نجي نقول الواو حرف عطف، رجل الثانية معطوفة على رجل الأولى، المعطوف على المرفوع مرفوع مثلا، هما متعاطفا متماثلا متشابهين، كي يكون هذا يشبه لهذا وبينتهم حرف العطف واحد معطوف على الثاني، يمكن الاستغناء عن التكرار بالتثنية، نحيو هذا كله هذا نزيد له الألف ونون. واضحة؟ أغنت عن متعاطفين متماثلين، امرأة وامرأة، امرأتان، كتاب وكتاب، كتاب، قط وقط، ديك وديك، دجاجة ودجاجة، لبؤة ولبؤة، حصان وحصان، بقرة وبقرة، كبش وكبش، تيس وتيس. حبست في التيسين خلاص، مالا توقفون إن شاء الله. أيضا في سؤالنا نختم، هذا هو 11 قريبا ونص اليوم ما شاء الله. ها تفضل. نعم، جمع مؤنث سالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين مع سلامة بناء مفرده. لازم تزيد هذه دائما، خطرش تقدر تلقى هاي نبهو الآن بعض التنبيهات مهمة بارك الله فيك. طيب يقول بعضهم يعني يعرف جمع مؤنث سالم، يقول هو ما جمع، هو ما جمع. علاش قلت أنا لماذا قلت لكم في الأول؟ قلت لكم ماشي شرط قول غير نحفظها، فهمها، فهموا شرعنا نقوله، كي تفهم تقدر تناقش الخيل المخالف، تقدر تقنعه بإذن الله وهكذا. هو ما جمع، لاحظ، ما جمع بألف وتاء مزيدتين في آخره مع سلامة بناء مفرده. جمع مؤنث سالم، في اعتقادي هذا التعريف ناقص من جهة ماذا؟ من جهة أن قوله هو ما جمع بألف وتاء لم يخرج صراحة المذكر، قال ألف وتاء ألف وتاء. طيب يمكن للمخالف يقول لماذا لم يقول هو ما دل مثلا على أكثر من اثنتين؟ هذا هو الجمع، لأنه لما نقول من اثنتين أخرجنا المذكر، خلاص ما كاش أكثر من اثنين، هذاك أكثر من اثنين ما يدخلش، ما هوش مؤنث. بالمناسبة بعضهم، هذه لم أذكرها لأنه خارج على النحو، بعضهم يقول لك خرج في زماننا هذا جمع آخر، قال لك العرب قديما عندهم جمع المذكر سالم، ما شاء الله سالم صحيح الله يبارك ما شاء الله، جمع مؤنث، قال لك احنا خرجونا جمع مخنث، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ما هو مذكر ما هو مؤنث، راجل ودير منقوشة ويمشي، هذا وين تحطه؟ جمع مذكر سالم، هذا سالم وفيه العيب سبحان الله، تحطه مع الإناث ما هوش أنثى، هذا وين تحطه؟ مذكر ما هوش مذكر، مؤنث ما... قالوا هذا جمع بين الجمعين. المهم قلنا هو ما جمع بألف وتاء لكن دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده، لازم نضيف هذا القيد وإلا كون يتغير المفرد ما بقى النشأ. طيب أنا الآن أطرح عليكم سؤالا لا تجيبوا حتى أحدد أنا المجيب، اللي عنده إجابة يحتفظ بها. ما قولكم في كلمة أبيات؟ أين نضعها؟ فكر قبل أن تجيب، عندك 15 ثانية للتفكير. أبيات انتهت المدة. أبيات، تفضل عم أحمد. نعم لحظة لحظة. نعم أحسنت أحسنت، لأنه لو يقول جمع مؤنث سالم خطأ، هاي نطبقوا عليها تعرف جمع المؤنث السالم. قلنا جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين، هذه دلت على أكثر من اثنتين صحيح، مثلا هذه على أكثر من اثنتين خطأ. بيت مذكر ولا مؤنث؟ بيت، بيت الشعري مثلا مذكر، احنا قلنا على أكثر من اثنتين، هاو ما هيش جمع مؤنث، زائد ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده. هنا المفرد تغير وما تغيرش، احنا بيت ما نقوله بيتات، ما قلناش بيتات، قلوا بيوت بيوت. طيب إذا أضفنا الهمزة أب، الباء كانت بيت صارت أبيات، صارت ساكنة، كانت ماذا؟ بيت، الباء مفتوحة صارت الباء ساكنة. الباء كانت مفتوحة وهي الحرف الأول، في الجمع صار الحرف الأول هو ماذا؟ الهمزة، الهمزة أبيات. أيضا الألف والتاء، التاء هذه زائدة ولا أصلية؟ أصلية، بيت ما نقدروش نستغنوا عليها، بالصح في جمع المؤنث السالف نقدروا نستغنوا على الألف والتاء. مسلمات، نحيوا لي الألف والتاء، مسلم مسلم كلمة صحيحة، لكن أبيات نحيوا الألف والتاء، وشنو أبيات ده حتى معنى واضح الآن. نعم ميت أموات، صوت أصوات، هذه وين وضعوها؟ أحسنت، بارك الله يبارك، ما شاء الله فهمتوا. كيف فهمتوا؟ نختم إن شاء الله جل وعلا. فقط بالنسبة للأخوات الحاضرات يمكن يكونوا عندهم أسئلة وكذا، يكتبوا في أوراق يشوفوا كيف يوصلوها منا إن شاء الله بطريقة أو بأخرى، إذا يجوزوا تحت الباب ولا فوق الباب ولا كذا لا أدري، المهم الأزمة تلد الهمة، يلقوا الطريقة وين يوصلوها منا بإذن الله عز وجل. اللي تكون عندها سؤال باش ما نبخسوهمش، أيضا انتم تسألوا وتشوفوا وتتبعوا وهما ما يقدروش يسألوا، سؤالها يبقى في قلبها تديه معها، إذن بإذن الله عز وجل تخرج ما في قلبها وتطرح سؤالا استعصى عليها. نسأل الله لنا جميعا التوفيق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله تعالى على الساعة 9 بحول الله. Mm-hmm.